بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فإن هذا بحمد الله عز وجل هو اللقاء 51 من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن باب عقده رحمه الله تعالى في أن النعم كلها من الله عز وجل، ولئن أذقنا الإنسان رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني. وذكرنا فيه ما ذكره رحمه الله تعالى من الآيات والأحاديث أو الحديث الوارد في ذلك، حديث الأقرع والأبرص والأعمى الذين ابتلاهم الله عز وجل أيصبرون أم يشكر أو يشكرون، يصبرون ويشكرون أو أنهم يكفرون نعمة الله ويجحدونها. فكان الحال أن الأقرع والأبرص أنكروا نعمة الله عز وجل عليهم، وأما الأعمى فإنه ذكر نعمة الله فشكر الله له وأمسك الملك الذي جاءه أمسك ما له وقال إنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. اليوم بإذن الله عز وجل نذكر الباب الذي ذكره رحمه الله تعالى بعد ذلك، وهو له علاقة بما سبق، وهو أن النعم لا بد أن تنسب لله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قوله تعالى، أو باب قوله تعالى: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال ابن حزم رحمه الله تعالى: أجمعوا على تحريم، أو قال اتفقوا على تحريم كل اسم عبد لغير الله كعبد الكعبة وعبد عمرو ونحو ذلك، حاشا عبد المطلب، أي أن عبد المطلب خارج عن الاتفاق الذي اتفق العلماء على تحريم تسمية عبد لغير الله تعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنه في الآية، آية سورة الأعراف، أن آدم لما تغشاها، قال ابن عباس في الآية: لما تغشاها آدم تغشى حواء فحملت، فأتاهما إبليس فقال: إنني أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني، أو لما حملت حواء أتاهما إبليس فقال: إنني أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل، يعني قرنا وعل، قرني أيل، ذكر الوعل يسمى أيل، لأجعلن له قرني أيل فليشقن بطنك فيخرج منه، ولأفعلن ولأفعلن، يخوفهما. سمياه عبد الحارث، سمياه عبد الحارث، والحارث اسم إبليس، فأبيا أن يسمياه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فقال مثل ذلك فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما ذلك فأبيا أن يطيع، ثم حملت فأتاهما فذكر لهما ذلك فأدركهما حب الولد. في المرة الثالثة قال: فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث. فأنزل الله عز وجل: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. أخرجه ابن أبي حاتم، أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح كما قال المؤلف، والسند فيه ضعف. قال: أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح، وله، أي لابن أبي حاتم، بسند صحيح أيضا عن قتادة رضي الله عنه، قال عن قتادة رحمه الله تعالى أنه قال لئن آتيت، عن قتادة رحمه الله تعالى قال: فلما لئن آتيتنا صالحا قال شرك الطاعة وليس شرك العبادة، جعل له شركاء فيما آتاهما، في قوله تعالى جعلهما شركاء فيما آتاهما، قال قتادة: شرك الطاعة وليس شرك العبادة. وعن مجاهد أيضا كما أخرجه ابن أبي حاتم، وله بسند صحيح عن مجاهد أنه قال: لئن آتيتنا صالحا، يعني إنسانا، وذهب إليه أي لهذا القول سعيد أي سعيد بن المسيب والحسن وغيرهما. هكذا ذكر رحمه الله تعالى، ثم قال فيه مسائل وذكر خمس مسائل. قال: المسألة الأولى تحريم التسمية بغير بتسمية العبد لغير الله عز وجل، وهذا كما ذكرنا محل اتفاق بين العلماء كما ذكره ابن حزم، واختلفوا في عبد المطلب، والصحيح أن عبد المطلب أيضا محرم، التسمية بعبد المطلب محرم. ومن أجاز التسمية بعبد المطلب إنما ذهبوا لأمرين: الأول أنه هو اسم جد النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني أنه قال عليه الصلاة والسلام: أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب. وهذا التسمية بعبد المطلب أمر محرم، ويجاب على تسمية جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب بأمرين: الأول أن هذا على سبيل الحكاية والخبر وليس تسمية، يعني أن لو أن إنسانا سمى نفسه أو سماه غيره بعبد لغير الله تعالى كعبد الكعبة أو عبد عمر أو عبد نوفل أو نحو ذلك أو حتى عبد المطلب فإن أمر محرم، لكن يجوز أن يذكر هذا الاسم، هذا من باب الذكر والخبر ليس من باب الإقرار أو من باب أننا نقر بهذا الاسم، إنما نحن نعتقد حرمته، ولكنه هذه حكاية، حكاية لهذا الاسم وذكر عنه. الأمر الثاني أن المطلب أو عبد المطلب ليس من باب العبودية، وإنما هو من باب أنه كان والده وهو هاشم ذهب إلى المدينة وتزوج هناك، ثم مات في الشام. فلما أتى ابن هاشم وهو المطلب ابن هاشم ذهب لأجل أن يأخذ ابن أخيه، فوجد أنه أخذه ليعيده إلى مكة. فلما دخل مكة المطلب ابن عبد مناف أخو هاشم بن عبد مناف، دخل المطلب مكة ومعه ابن أخيه واسمه شيبة ابن هاشم. فلما دخل المطلب ومعه شيبة ظن أهل مكة أنه عبدا له، فسموه عبد المطلب، فجعل يقول لهم: ويلكم، هذا ابن أخي هاشم. فلهذا التعبيد هنا وتسمية عبد المطلب عبدا للمطلب ليس من باب العبودية التي تكون صرف العبادة لغير الله، وإنما هو من باب العبودية التي هي بمعنى الرق، هذا هو المعنى الثاني. وأيما كان فإن ذكر كما قلنا ذكر الأمر المحرم وحكايته أمر لا بأس به. المسألة الثانية قال تفسير الآية، وهي آية سورة الأعراف، وفي تفسيرها قولين. القول الأول هو الذي ذكره رحمه الله تعالى، من أن قوله تعالى: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، المقصود به هو آدم وحواء، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وهذا هو المعنى، هذا هو التفسير الأول للآية، وإليه ذهب ابن جرير الطبري قال: وأول الأقوال هو القول الأول، يعني هذا القول. وجملة من العلماء رحمهم الله تعالى على جملة، يعني منهم ابن عباس رضي الله عنه وأتباعه، طلاب ابن عباس تبعوه رضي الله عنه وأرضاه. والقول الثاني في تفسير هذه الآية أنه فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، ليس المراد آدم وحواء، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، يعني جنس الناس، جنس البشر. وهذه يعني ليست الحكاية عن آدم وحواء، وإنما هي عن رجل وامرأة، رجل تغشى زوجته فلما أثقلت أي أصابها الحمل حملت حملا خفيفا في البداية، ثم فلما أثقلت دعوا الله ربهما. وكذلك الناس أنهم إذا أصابتهم مصيبة يبتهلون إلى الله ويدعونه سبحانه وتعالى، ثم لما وضعت الحمل أشركوا بالله عز وجل، كفروه وجحدوا نعمته سبحانه وتعالى. وهذا بإذن الله عز وجل هو القول الأقرب للصواب، لأن آدم عليه الصلاة والسلام لا يمكن أنه بعد أن قال الله عز وجل عنه: فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، بعد أن طاع آدم إبليس بأكله من الشجرة هو وحواء وخرج من الجنة، لا يمكن أن يكون بعد ذلك يطيعه مرة ثانية، هذا أمر مستبعد. وذهب إلى هذا القول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقال ابن كثير: إن ونحن نذهب إلى قول الحسن البصري، لأن هذا الحديث الذي ذكر عن ابن عباس حديث ضعيف، أن الشيطان أتى آدم وحواء إلى آخره وقال سمياه عبد الحارث، فهذا حديث ضعيف، بل الصحيح أن هذا بجنس الإنسان وليس المراد به آدم وحواء. قال الإمام ابن كثير ونحن نذهب إلى قول الحسن أي الحسن البصري، وهذا لعله جاء من قبيل بني إسرائيل، أي أن ابن عباس رواه عن أبي بن كعب عن بني إسرائيل، والموقف من الإسرائيليات أنها لا تصدق ولا تكذب، وإنما يتوقف فيها، ولكن إذا ورد شرعنا بتكذيبها فإنها لا تقبل، لأن شرعنا لا يقبلها. ثم قال رحمه الله تعالى المسألة الثالثة في أن في أن رزق الله سبحانه وتعالى للإنسان البنت الصالحة التي ليس فيها أمراض من النعم، وهذا ظاهر بين، وذلك خلاف ما ذهب إليه الكفار قبل الإسلام، وعليه أيضا بعض أهل الجاهلية من أهل الإسلام أنهم يتشاؤمون بالأنثى، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، والواجب أن الإنسان يفرح بالبشارة سواء ذكر أو أنثى، ويعلم أنه كلها فضل من الله عز وجل إذا كان سويا كاملا صحيحا. وكانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها إذا أخبرت بأن إنسان قد رزق بولد لا تسأل أذكر أم أنثى، وإنما تسأل عن صورته وعن هيئته، يعني عن صحته فقط، وإلا فإن الذكر والأنثى كلها فضل ونعمة من الله عز وجل. ثم قال رحمه الله تعالى المسألة التي بعد هذه، قال أن السلف رحمهم الله تعالى يفرقون بين شرك العبادة وشرك الطاعة، يفرقون بين شرك العبادة وشرك الطاعة، وهذا كما قال قتادة في قوله جعل له شركاء فيما أتاهم، وقال شرك الطاعة وليس شرك العبادة، وهذا القول يعني احتاج إليه العلماء رحمهم الله تعالى تطهيرا وتنزيها لآدم عليه الصلاة والسلام، لأنهم حينما فسروا الآية بالمعنى الأول أن هذه القصة وقعت لآدم وحواء، وآدم عليه السلام من الأنبياء وهو معصوم من أن يشرك بالله تبارك وتعالى شركا أصغر أو شركا أكبر، لأن التسمية يعني إذا سمي الطفل عبدا أو غيره، إذا سمي الإنسان عبدا لغير الله عز وجل إذا كان يعتقد العبودية لغير الله عز وجل فهذا شرك أكبر، وإذا كان فقط مجرد اسم دون اعتقاد المعنى فهذا شرك أصغر. وآدم عليه الصلاة والسلام من أنبياء الله وهو منزه عن الشرك الأصغر والأكبر، فلذلك اضطروا أن يقولوا أن هذا من شرك الطاعة، أي أنهم أطاعهم، أطاع آدم أطاع إبليس، وليس هذا من باب الشرك، وهذا بلا شك قول ضعيف، لأنه أن هناك شيء يسمى شرك الطاعة وهناك أمر يسمى شركا أكبر شركا أصغر، بل الشرك شركان، شرك أكبر وشرك أصغر، وشرك الطاعة، الطاعة هي العبادة أصلا، ولا يمكن أن آدم عليه الصلاة والسلام حينما يأتيه إبليس ويقول له أنا صاحبك الذي أخرجتكما من الجنة ثم يطيعه بعد ذلك ويقول له سمياه عبد الحارث وإلا لأفعلن ولا أفعلن، وهو يعلم آدم أن إبليس لا يمكنه أن يفعل هذا ولا يمكنه أن يخلق شيء، ولا أجعلن له قرني أيل، إبليس لا يملك أن يخلق للإنسان قرن أيل أو نحو ذلك، هذا كل أمر مستبعد. فالصحيح أن القصة وقعت من كما قال الحسن رحمه الله تعالى في آثار ذكرها ابن كثير عنه أنه قال هذه من مشركي بني آدم، وقال أيضا هذه من فرقة من اليهود والنصارى فعلوا ذلك، قال ابن كثير وهذا أصح الأقوال أن هذا القصة وهذا الموقف إنما حصل من أناس ليس من جنس الإنسان، وليس هو الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني جنس الإنسان خلق من نفس واحدة، وخلق من نفس هذه النفس الواحدة خلق منها زوجها، ولم تخلق الأنثى من جنس آخر، وإنما خلقت من جنس الإنسان ليسكن إليها، لأنه إذا توافق الجنسان جنس الذكر وجنس الأنثى حصل بينهم السكن والمودة والرحمة والشفقة، فلما تغشاها يعني جامعها، والقرآن الكريم دائما يكني عن الأمور المستقدرة والمستقبحة بأرقى العبارات وأجملها، كما قال تعالى أو لامستم النساء، وهنا قال فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، لأن الحمل في بدايته يكون ماء ثم نطفة ثم علقة ثم مضغة لا تحس به المرأة تمشي وتتحرك، فلما أثقلت أي في نهاية الحمل دعوا الله ربهما وابتهلوا إلى الله تعالى لئن أتيتنا صالحا أي غلاما سليما معافا، وأعظم من صلاح البدن صلاح الدين، لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون، ولم يقل عما يشركان، يعني لو كان آدم وحواء لكانت الآية عما يشركان، ولكن مما يؤكد أنها في عموم البشر قال تعالى فتعالى الله عما يشركون، ثم قال بعد ذلك أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. فلا يمكن أن يكون آدم وحواء وقع منهم مثل هذا، وضعف الحديث كاف، ولكن هذا من باب التأكيد. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يجنبني وإياكم الشرك الأكبر والأصغر، وأن يستعملنا جميعا في طاعته، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه وجالبة لمرضاته. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا يا ربنا بما علمتنا، وزدنا لك خشية وإنابة وتقى يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.